في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا نعم قد طالت مماطلتي، إن كان ينفع عاشقا مطله، كان الشفاء لنا ومنيتنا منك الحديثة، فغالنا غياله. ففديت من أشفى برؤيته وأبى، وكان كثيرة علاله. ظبي تزينه وعوارضه، والعين زين لحظها كحل، ولو أنها برزت لمنتصب قسم طويل الليل يبتهل. سيار أرض لا أنيس بها، فيها شريعته ومبتقل، لصبى وألقى عنه برنسه، وسعى وأهون سعيه رمله، حتى يعينها معاينة غزلا، وحق لقصهم غزل. كنا نؤمل أن نفوز به في من نؤمله ونختتل، حتى أتيح لضبينا رجل من أهل مكة زانه حلل، يغدو عليه الخز يسحبه، ويروح في عصب ويبتذل، فرمى فأقصدها برميته، ورنى فمهد للفتى أجل. قالت لقينات يطفن بها حولي ودمعي دائم سبل، أنتن زينتن فرقتنا، ولكل صاحب زينة عمل. لا تعجلاه أن يسائلنا، إن كان شف فؤاده ثقل. ففديت حامله وحاضره، وفديت ما يسمو به جمل، وفديت من كانت مساكنه بالسهل أو مستوعر جبل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.